في بداية الدرس الماضي أو في نهاية الدرس الماضي كنا قد بدأنا الكلام حول موضوع التوحيد، وقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. هذا التوحيد الذي هو دعوة الرسل والتي جاء الرسل بها من عند الله سبحانه وتعالى، يدعون الأمم، وكل نبي يدعو قومه، وكل رسول أرسل إلى أمته إلا رسولنا صلى الله عليه وسلم فإنه أرسل للناس كافة، وذلك لأن دعوته هي الدعوة الباقية، ولأن رسالته هي الرسالة الخالدة. ولقد جاءت الرسل بالتوحيد، وما من نبي إلا وجاء يدعو قومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا كل رسول جاء من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الناس إلى التوحيد ويأمرهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. هذا التوحيد الذي قال الله سبحانه وتعالى في شأنه: إنه إنما خلق الأمم لأجله، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وفسر معنى قوله ليعبدون أي ليوحدوني بالعبادة، ليوحدوه جل وعلا. ولهذا كان أول واجب على المكلف هو التوحيد، قول لا إله إلا الله أول واجب على المكلف. وهذا هو الذي بينه صلى الله عليه وسلم بقوله، بينه عليه الصلاة والسلام بقوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى. وهذا القول أعني أن أول واجب على المكلف هو قول لا إله إلا الله، هو الذي عليه السلف، وهو الذي عليه السلف الصالح، بخلاف ما ذهب إليه بعض المتكلمين من إن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر. ومعنى قولهم النظر يعني التفكر و الاستنباط والاستقراء واستخدام الأشياء المحسوسة للوصول بها إلى غير المحسوس. فقد زعم بعض المتكلمين أن هذا هو أول واجب، ولعلهم إنما زعموا ما زعموا بحجة أن الله سبحانه وتعالى أورد في كتابه الكريم في قصة إبراهيم عليه السلام يوم أن قال: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذه الآيات وإن جاءت في القرآن وأخبر الله سبحانه وتعالى أن إبراهيم قالها لقومه، إنما قالها إبراهيم لا على أنها هي الواجب، وإنما فعل ذلك إبراهيم على سبيل أنه يقيم الحجة على قومه، ذلك لأن قومه كانوا من عبدة الأوثان وكانوا من عبدة النجوم، وأراد إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم أن يلزمهم الحجة وأن يقيم عليهم البينة، ويكفي في ذلك قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم، وقوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، فهذا ليس مطلوبا من كل إنسان، وإنما تنزل إبراهيم يعني تنزل في أمره وفي دعواه إلى ما كان عليه الناس، ثم قام عليهم الحجة بأن هذه الأشياء التي اتخذتموها آلهة هي من مخلوقات الله، وهي لا تصلح أن تكون إلها من دون الله، لأنها معبودة مخلوقة لله جل وعلا. ولهذا فإن زعمهم ودعواهم أن الواجب هو النظر أو الواجب هو القصد يعني النية إلى النظر، كل ذلك أمر ليس واقعا وليس واجبا، بل الواجب كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الدخول في الإسلام وقول لا إله إلا الله. ولهذا يقول الشارح فإن الإنسان لو قال لا إله إلا الله وهو صغير دون التكليف ودون البلوغ ثم جرى له البلوغ فلا يلزمه أن يعيد قول لا إله إلا الله، بل إنما قاله من قبل يكفي في دخوله وفي اعتباره من المسلمين. والدليل على ذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أبناء الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعلمون فيقولون لا إله إلا الله، وإذا بلغ الواحد منهم وشبع عن الطوق وأصبح من المكلفين لم يلزم ولم يؤمر ولم يطلب منه أن يعيد قول لا إله إلا الله. كما أنه بنى على ذلك بعض المسائل الفرعية، فقال لو أن إنسانا من الناس أتى بأعمال تعد من خصائص الإسلام، أتى بأعمال هي من خصائص الإسلام لا يفعلها إلا المسلم، كأن يصلي أو يصوم يعني أو يفعل أفعالا لم يقل فيها أو لم يصرح فيها بقول لا إله إلا الله، فهل مثل هذا يعتبر مسلما ويحكم عليه بالإسلام، أم لا بد أن يصرح ويتلفظ بقوله لا إله إلا الله؟ يقول الشارح إن هذه الأفعال التي فعلها والأمور التي أتى بها من خصائص الإسلام تكفي في إثبات إسلامه، ولا يطلب منه أن يتلفظ بلا إله إلا الله. هذا ما أراد أن يذكره عند قوله قال والصحيح، ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر، يعني وليس الواجب هو النظر، والنظر كما قلنا هو إعمال الفكر وبذل الجهد في التوصل إلى المعرفة إلى معرفة شيء ما، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، أي كما ذهب إلى ذلك بعض المتكلمين كما هي أقوال أرباب الكلام المذموم، وإنما وصف كلامهم بأنه مذموم لأنه جاء مخالفا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ما خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مذموم، لأن الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيبه أو عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك. إيش معنى قوله إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك؟ يعني الذي عليه الجمهور من العلماء أن الصلاة تجب على الطفل إذا بلغ 10، ويحث على أدائها إذا بلغ 7 كما جاء في ذلك الحديث. لكن لو أن هذا الطفل لم يؤدي الصلاة وهو دون البلوغ وإن تجاوز 10، أيلزمه أن يعيد أو أن يعيد الصلاة؟ أيلزمه أن يقضي الصلاة أو لا يلزمه؟ والذي يبدو والله أعلم أن هذا الطفل ما دام لم يبلغ الحلم مطلوب منه أن يصلي ويحث على الصلاة، بل يطرب عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم أو أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. فإذا بلغ 10 سنوات ولم يصلي يضرب على ذلك، لكن ما دام لم يبلغ ولم يبلغ الحلم لا تكون الصلاة في حقه واجبة، بحيث يلزمه القضاء عند من يرى القضاء، أو بحيث يحكم على كفره عند من يرى أن ترك الصلاة بغير عذر كفر. وإنما يكون ذلك إذا بلغ، لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من قوله رفع القلم عن 3: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. فهذا الحديث مبين أن الصلاة إنما تكون واجبة وفرض عينين على الطفل إذا بلغ. ولذلك قال إذا بلغ الطفل لم يؤمر بتجديد ذلك، قال وبل لم يؤمر بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ، على رأي من يرى أن البلوغ هو الضرب أو هو الوقت الموجب للصلاة. وأما التمييز بأن يبلغ 10 أو يبلغ 7 فإنه يؤمر بذلك على سبيل التعليم وعلى سبيل التدريب، حتى تكون الصلاة ديدنا له، وتكون الصلاة أمرا يعني يؤديه ويلتزم به ولا يتركه. قال عند من يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، يعني إذا بلغ لا يقول له جدد الشهادتين، بل يأمره بأفراد الواجبات كالصلاة والحج والصوم والزكاة ونحو ذلك. وإذا كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكنه هو أدى هذا الواجب قبل ذلك، يعني أنه أدى واجبه وهو الشهادتان قبل الصلاة، فأصبح الواجب في حقه هو أداء الصلاة. قال وهنا مسائل. نعم ما سمع. وأنت قلت وإذا هي وإن تحل محلها فين هذا؟ وإن كان الإقرار بالشهادتين، أحسنت. قال وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، يعني هي من الفروع وذكرها الشارح على سبيل الاستطراد. قال كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، يعني بالشهادتين. لكن هل يمكن أن يصلي الإنسان ولا يأتي بالشهادتين؟ ها؟ فهذه مسائل على سبيل الافتراض. قال هل يصير مسلما؟ هل يصير مسلما أو لا أم لا؟ قال والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. ثم قال فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا أو آخر ما يخرج به من الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فهذا هو أول شيء يدخل به. وأما كونه آخر شيء يخرج به فقوله عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولذا كان هو أول واجب وآخر واجب. وأما ما ذكروا من النظر ومن القصد إلى النظر فهذا أمر ليس مطلوبا في الشرع، ولهذا قال فالتوحيد أول الأمر وآخره، قال أعني توحيد الألوهية أو توحيد الإلهية، فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع. بعد أن بيّن مكانة التوحيد وأنه الواجب وأنه هو المطلوب من العبد أراد أن يتكلم عن أقسام التوحيد، فقال إن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا هو مذهب السلف في تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وإن كان البعض يقسم التوحيد إلى قسمين لكن الحقيقة والواقع والصواب هو التقسيم إلى ثلاثة. أما الأول فهو تقسيم أو فهو الكلام في الصفات، وهو ما يسمى بتوحيد الأسماء والصفات. والثاني وهو توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله، أن نوحد الله سبحانه وتعالى مستندين في ذلك إلى وقوفنا وإلى معرفتنا بأفعاله التي تستوجب له الربوبية، وذلك كالخلق والإحياء والإماتة والرزق وغير ذلك من الخصائص الإلهية التي اختص الله سبحانه وتعالى بها، والتي يدل فعلها على أنه سبحانه وتعالى هو الرب المستحق للعبادة. والنوع الثالث من أنواع التوحيد وهو توحيد الإلهية، وهذا النوع أعني توحيد الإلهية الذي يسمى بتوحيد القصد والطلب، توحيد القصد وتوحيد الطلب، لأنه هو المطلوب من الناس، وهو الذي دعت إليه الرسل، وهو الذي جاءت به الرسل، فكان هذا أنواع التوحيد. توحيد الأسماء والصفات، ويسمى بتوحيد المعرفة والخبر، لأنه متوقف على إخبار الشارع، ولأن معرفته إنما تنبثق من ما جاء عن الله ومما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني وهو توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله، يعني التي من خلالها نتعرف أنه هو الإله، ومن خلالها نعرف أنه هو المعبود بحق، وأنه هو الخالق الرازق، وأنه هو مدبر الكون. والنوع الثالث وهو توحيد الإلهية، ويسمى بتوحيد الألوهية أو يسمى بتوحيد القصد، لأنه هو المقصود من العباد، أو بتوحيد الطلب، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي طلبه من الناس، لأن توحيد الربوبية قد استقر في النفوس، ولأن ما من إنسان في الكون إلا وقد استقر في نفسه توحيد الربوبية، لأنه أمر فطري، ولأن الإنسان يهتدي إليه بعقله وبفكره، ولا يحتاج توحيد الربوبية إلى رسول يبين أو إلى نبي يدعو. وأما توحيد الأسماء والصفات فهذا النوع من التوحيد يسمى بتوحيد المعرفة والخبر، وذلك لأن هذا النوع من التوحيد قد وقع فيه بعض الناس بجهالة، وبعض الناس قد وقع في الخلط فيه حيث قال بالتأويل وبالتحريف، وحيث قال بالتعطيل، وحيث قال بالتشبيه. ولذلك لما كان معرفته يعني توحيد الأسماء والصفات متوقفة على ما أخبر الله تعالى به وعلى ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، سمي بتوحيد الإثبات وبتوحيد المعرفة وبتوحيد الخبر. وهذا النوع من التوحيد سلك فيه السلف مسلكا وسطا بين المشبهة وبين المعطلة، فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه، وأثبتوا لله ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفوا عن الله ما نفاه عن نفسه، ونفوا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفوا عن الله ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. وقد سبق أن ذكرنا في درس ماضي أن التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، أقامه السلف على منهج يتكون من ثلاثة أسس، على منهج يتكون من ثلاثة أسس. أما الأساس الأول فهو إثبات ما أثبته الله لنفسه، وإثبات ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه، ونفي ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الأساس الثاني أن نعتقد أن هذه الأسماء وتلك الصفات لا تشابه ولا تحاكي ولا تماثل أي مخلوق من المخلوقات، لأن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، فنفى المشابهة ونفى المماثلة ونفى المحاكاة. ولذلك يقول العلماء في هذا: كل ما خطر ببالك أن الله عليه، يعني أن العقل أو الذهن يصوره لك، يصور لك وصفا من صفات الله، أو يصور لك هيئة من هيئات الله، أو يصور لك شكلا من الأشكال يكون الله عليها، فلتعلم أن الله على خلاف ذلك، لأن العقل البشري لا يقوى ولا يمكن أن يتصور أو أن يدرك ذات الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولا يحيطون به علما، وقال تعالى: لا تدركه الأبصار، وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولهذا كانت القاعدة الثالثة والأساس الثالث أن نؤمن وأن نعتقد وأن نسلم بأن عقولنا البشرية لا تقوى ولا تستطيع ولا تقدر الله سبحانه وتعالى قدره، ولا تقوى على أن تدرك ذات الله أو أن تدرك صفة من صفات الله، لأنه سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار. هذه القاعدة وهذا المنهج المبني على هذه الأسس الثلاث في فهم الأسماء والصفات. ولذلك من تجنب أو من أخطأ أو من تخطى هذا المنهج فقد أخطأ في فهم الأسماء والصفات. فذهبت المعطلة كالجهمية وغيرها التي أرادت التنزيه لكنها وقعت في التعطيل، حيث نفت الأسماء ونفت الصفات، وقالت إنه لا علاقة، إن الله ليس بموصوف بصفة، نفت الصفات عن الله، وقالت إن الله لا يتصف بصفة. ولما قيل لهم إن لله هذه الأسماء قالوا: نعم، الله يتسمى بهذه الأسماء، لكن لا ارتباط بين الاسم والمسمى ولا علاقة بين الاسم والمسمى. وهم يقولون: هذه الأسماء وإن تسمى الله بها إلا أنه لا ارتباط بين الاسم والمسمى، هذه أسماء بمثابة الأشياء المترادفة، لأنهم يقولون أسماء الله عبارة عن أشياء مترادفة كلها لشيء واحد، كلها لشيء واحد، وكلها لمعنى واحد. وهذا قول باطل، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى إنما تبين لنا ما تميزت به ذاته جل وعلا، وما اختصت به ذاته سبحانه وتعالى من خصائص. فالعلم غير القدرة وغير الحياة وغير الحكمة، وكل واحد من هذه الأسماء يدلنا على خصوصية وعلى ميزة اختص بها الله سبحانه وتعالى وتميز، لا كما ادعته المعطلة الذين نفوا عن الله الصفات. وأما الأسماء فقالوا لا ارتباط بين الاسم والمسمى، ويتوهمون وشبهتهم في ذلك يقولون إن الإنسان قد يتسمى باسم لكن لا ارتباط بين الاسم وبين المسمى. ونحن نعرف أن العرب مثلا تسمي نجرا وتسمي صخرا وتسمي أسدا وتسمي ثورا، ولا علاقة بين هذا الاسم وبين المتسمي به وبين من تسمى به. ولكنهم يقولون فيما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى، يقولون هذه أسماء مترادفات لمعنى واحد، وهذا القول باطل، لأن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء، وقد عنى وقد قصد وقد أراد المعاني التي تحملها تلك الأسماء. ولهذا قال سبحانه وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فقد وصف هذه الأسماء بأنها حسنى، والاسم الواحد اسم حسن، فهو مشعر بأن هذا الاسم له ارتباط بالمعنى. فإذا قلنا الملك وهو اسم من أسمائه فإن له ارتباطا بالمعنى، وهكذا الرحمن وهكذا القوي وهكذا الجبار وهكذا العزيز، فهذه الأسماء وتلك الصفات إنما تحكي وإنما تحمل معاني الله سبحانه وتعالى تسمى بها واتصف بها، وإن لها خصائص وإن لها مميزات في ذات الله سبحانه وتعالى. ولذلك هؤلاء المعطلة عطلوا صفات الله، وقابلهم المشبهة الذين قالوا ما دام الله قد أثبت لنفسه يدا وأثبت لنفسه عينا وأثبت لنفسه نفسا إذن فهو مثله مثل الناس، وحكوا وشبهوا صفات الله بصفات المخلوقين، وكانت لهم شبهة وهي أن الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بصفات ووصف المخلوقين بتلك الصفات، فهذا دليل على أن صفاته تحاكي وتماثل وتشابه صفات المخلوقين. ونسوا أن الله سبحانه وتعالى الذي وصف نفسه بتلك الصفات وإن كان وصف المخلوقين بها، فقد قال جل وعلا ليس كمثله شيء، فقد نفى المماثلة في جزء هذه الآية، ثم قال في بقية الآية وهو السميع البصير، وقد أثبت لنفسه هذه الصفات، فدل ذلك على أن صفاته لا تماثل صفات المخلوقين ولا تشابهها ولا تساويها. هذا ما عليه السلف الصالح رحمهم الله في معرفة أسماء الله وصفاته. وإن الله سبحانه وتعالى وإن سمى نفسه بأسماء وسمى بها المخلوقات، وإن وصف نفسه بصفات ووصف بها المخلوقات، فإن هذا كل بحسبه وكل بما يحسب ما يليق بذاته، فصفاته سبحانه وتعالى تليق بذاته، وأسماؤه جل وعلا تليق بذاته، وصفات المخلوقين تليق بذواتهم، وصفات وأسماء المخلوقين تليق بذواتهم. فالله سبحانه وتعالى واجب الوجود، أزلي قديم بلا ابتداء، قائم بلا انتهاء، وهكذا صفاته جل وعلا، وهكذا أسماؤه سبحانه. أما المخلوقين فإنهم لما كانوا ممكن الوجود وأنهم قد سبقوا بعدم وأنهم ينتهون إلى عدم، وأن صفات وأن ذواتهم مخلوقة، فكذلك صفاتهم ممكنة الوجود مسبوقة بعدم منتهية إلى عدم مسبوقة بمخلوقة. ولذلك ناسبت صفاتهم ذواتهم كما ناسبت أسماؤهم ذواتهم. وهذا فرق جوهري ينبغي أن يعرفه الطالب وأن يكون هو أساس التفريق بين صفات المخلوق وصفات الخالق، وأن بينهما تباينا كتباين الخالق والمخلوق، وأن بينهما اختلافا كاختلاف الخالق والمخلوق. واضح؟ قال: فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع. الأول أحدها الكلام في الصفات، وهذا الذي يسمى بتوحيد الأسماء والصفات. والثاني توحيد الربوبية، وبيان أن الله وحده خالق كل شيء. والثالث توحيد الإلهية، وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. وهذا النوع الثالث هو الذي دعت إليه الرسل. قال: أما الأول، يعني أما توحيد الأسماء والصفات، فهو أن نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ننفي عن الله سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. هذا منهج السلف، وهذه عقيدة السلف بالأسماء والصفات. قال: فإن نفاة الصفات، والمراد بهم الجهمية الذين قالوا بنفي الصفات، نفوا الصفات عن الله، واحتجوا بشبهتين. قالوا: نحن لو أثبتنا الصفات لله للزم من ذلك إثبات كل صفة، للزم من إثبات كل صفة تعدد الواجب. قالوا: فإن إثبات الصفات يلزم منه تعدد الواجب. ومفهومهم لهذا القول، يقولون: لو أردنا أن نثبت صفة قديمة، صفة أزلية، فإنها تحتاج إلى ذات أزلية، والذات الأزلية لا تقبل أكثر من صفة، وعليه فكل صفة تثبت تفتقر إلى ذات قائمة بها. ولذلك إثبات أكثر من صفة معناه إثبات أكثر من إيه؟ من ذات. هذا ما يزعمونه بقولهم إن تعدد الصفات أو إثبات الصفات يستلزم إيه؟ تعدد الواجب. قال: أما الأول فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى الإيه؟ التوحيد. وقالوا: معنى توحيد الأسماء والصفات معناه هو نفي الصفات عن الله، نفي الصفات عن الله. وشبهتهم في ذلك إن تعدد الصفات يستلزم تعدد الواجب. يقول كجهم بن صفوان ومن وافقه: فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وبئس ما قالوا. يقول: وهذا القول معلوم الفساد. معلوم الفساد يعني باطل، لأن قولهم يستلزم وجود ذات في الخارج خالية من الصفات. قولهم هذا يستلزم وجود ذات في الخارج خالية من الصفات، ووجود ذات في الخارج خالية من الصفات أمر مستحيل، أمر مستحيل وأمر غير ممكن، لأنه ما من ذات إلا ولها إيه؟ صفات تميزها وصفات تعرف بها. وإثبات ذات بلا صفات هذا عدم، إثبات ذات بلا صفات أمر عدمي. ولذلك دعواهم باطلة، لأنهم يدعون إلى العدم ويريدون أن يعبدوا كما يقول بعض أهل السنة، يقولون إن الجهمية يعبدون عدما، لأنهم يدعون أن الإله إله خال من الصفات. وقالوا إننا لو أثبتنا الصفة أو الصفات فإن ذلك يستلزم تعدد الواجب. بل ذهب بعضهم إلى أن تعدد الذات الصفات يستلزم حدوث يستلزم حلول الحوادث في ذات الله يستلزم حلول الحوادث في ذات الله. ومعنى ذلك يقولون لو قلنا إن الله خالق هو لم يتصف بهذه الصفة إلا عند مباشرة الخلق، وإذا قلنا إنه واجب الوجود يعني أزلي فقد بقي مدة وفترة منذ الأزل حتى باشر الخلق وهو غير موصوف بالخالق. وعند مباشرته تلك الصفة عندئذ يوصف بأنه إيه؟ بأنه خالق. وهذا القول طبعا قول باطل، لأن الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه خالق قبل أن يباشر الخلق، وموصوف بأنه رزاق قبل أن يرزق. لأن الله سبحانه وتعالى هذه الصفات هو متصف بها وهي قائمة بذاته، إلا أن آثارها لم تظهر وظهرت آثارها عند إيه؟ عند مباشرتها. وظهور آثارها عند مباشرتها لا يعني أنه غير موصوف بها. ولذلك يقول بعض العلماء في هذا إن اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات على ضربين أو على قسمين، صفة قوة وصفة فعل. فهو موصوف بها قوة بمعنى أنه أن استعدادات هذه الصفة وإمكانات هذه الصفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى، وعندما باشر تلك الصفات خلق ورزق وفعل ما يشاء عندئذ اتصف بها فعلا، اتصف بها إيه؟ فعلا. فهو متصف بها قوة قبل الفعل، واتصف بها فعلا بعد إيه؟ بعد مباشرته. واتصافه بها قبل المباشرة لا يسلبه، يعني وعدم مباشرته للصفة لا يسلبه الاتصاف بها، عدم مباشرته للصفة لا يسلبه الاتصاف بها، بل هو متصف بها جل وعلا قبل أن يباشر. ولذلك سيأتي في كلام الشارح أنه رازق قبل أن يرزق، وأنه خالق قبل أن يخلق، وأنه مدبر قبل أن يباشر التدبير، لأنه سبحانه وتعالى اتصف بهذه الصفات على سبيل القوة ثم اتصف بها على سبيل الفعل عند المباشرة. ولذلك علماء السلف عندما عرفوا صفة الفعل بأنها هي الصفة المتعلقة بمشيئة الله التي يفعلها متى شاء ولا يفعلها متى شاء، كل ذلك لكي يؤكدوا ويبينوا أن الله متصف بهذه الصفات أزلا، وأن حدوث أو مباشرة تلك الصفات لا يعني أن أمرا حدث له لم يكن معلوما معروفا موصوفا به من قبل. واضح؟ قال فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. قال وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة. ومعنى بالضرورة يعني ايه؟ ها؟ يعني بالبداهة، لأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه إن لله كم 99 اسما، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه في قوله جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو، إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فقد أثبت ووصف نفسه بأن له الأسماء الحسنى، فكيف يجرؤ هؤلاء ويقولون إن اتصاف الله سبحانه وتعالى بأي صفة يستلزم تعدد الواجب؟ لذلك كان قولهم باطلا معلوم البطلان بالبداهة. هذا معنى قوله بالضرورة. فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، يعني إذا قلنا أنه إن ذات الله كما يدعي هؤلاء أنها ذات مجردة من الصفات لم تتصف بصفة، لو قلنا ذلك لقلنا عدما، لأنه لا يمكن إثبات ذات مجردة عن الصفات، لا يمكن أن يتصور إنسان ذاتا خالية عن أي صفة، واضح؟ يقول لكن أحيانا ما الذي جعل هؤلاء الجهمية يقولون ما قالوا؟ قال لأنهم تصوروا ذلك في الذهن، لأنهم تصوروا ذلك في الذهن، والذهن قد يتصور المحال ولا لا؟ الذهن قد يتصور العدم وقد يتصور المحال، ولذلك لما تصوروا هذا الأمر في أذهانهم توهموا أنه يمكن وقوعه في الخارج، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى ذات مجردة عن إيه؟ عن الصفات. إيه؟ ما سمع؟ القول إيه؟ لا تعارض بينهما. وهذا الحديث إن لله 99 اسما محمول على أنه هو الذي إيه؟ علمه الناس، وما استأذر به في علم الغيب عنده أمر استأذره لم يعلمه، لا تعارض بينهما. إذن فقوله وهذا القول، قال فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفترض المحال ويتخيله، ولذلك هؤلاء افترضوا المحال وتخيلوه. ثم قال رحمه الله وهذا غاية التعطيل، أي إن كلام الجهمية يعتبر تعطيلا لصفات الله سبحانه وتعالى ونفيا وليس إثباتا، وزعمهم أن إثبات الصفات هو نفيها هذا تعطيل وليس إثبات. قال وهذا القول أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد، يعني وقولهم بنفي الصفات وإثبات ذات مجردة عن الصفات أدى بهم إلى القول بالحلول أو القول بالاتحاد، لأنهم عندما سئلوا عن ذات الله إذا كانت ذات الله مجردة عن الصفات فكيف نعرفها، هكذا ورد عليهم السؤال، وكان الجواب أننا نعرفها من خلال أنفسنا، ولذلك كان الواحد منهم يقول لا إله إلا الله ما في الجب إلا الله، وكان الواحد منهم يدعي أنه هو الله، يقول لأنه إنما تظهر صفات الله وآثاره فيه، فأفضى هذا القول وهو نفي الصفات الذي ادعته الجهمية زاعمة أن هذا فيه التنزيه الكامل، أدى بهم إلى إيه؟ إلى القول بالحلول وإلى القول بالاتحاد. أما القول بالحلول فقد أدى ذلك إلى كفر أشد من كفر النصارى، لأن النصارى قالت بالحلول لكن قالته في إيه؟ في ثلاثة، في عيسى وفي مريم أو في مريم، وأما هؤلاء فقد جعلوه في كل مخلوق وفي كل شيء، ولهذا كان كفرهم أشد من كفر النصارى. قال وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله وهذا غاية التعطيل، وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد وهو أقبح، لزم من ذلك القول بالحلول والاتحاد، ولزم منه أن الأنبياء قد ضيقوا على الناس، لأن الناس إنما كانوا يعبدون الله، لأن الله يظهر في أي صورة وفي أي هيئة وفي أي شكل، والأنبياء عندما يقولون للناس اعبدوا الله بهذا الأسلوب ولا تعبدوه بهذا الأسلوب، أفي هذا تضييق على الناس أو لا؟ هذا أيضا مما يلزمهم أن يقولوا به. ثم قال تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، هذا ما قاله فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وسيعود إليه وسيتكلم حوله كلاما طويلا. ثم قال: وأما الثاني وهو توحيد الربوبية، كالإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. وهذا التوحيد يسأل يقول ولم يفهم هذه العبارة، وأن هذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد. نحن قلنا إن الجهمية لو سألتهم إيش معنى صفات، ما هي صفات الله أو ما مفهومكم لصفات الله، يقولون إن مفهومنا للصفة هو نفيها. يعني يقولون الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، متكلم بلا كلام، ويفرقون بين الاسم والصفة، ويقولون هذه الأسماء لا ارتباط لها بالمسمى، وإنما هي ألفاظ مترادفة، وذات الله معنى واحد، ذات الله معنى واحد، وهذه الصفات الله غير متصف بها، ونحن لا يمكن أن نثبت هذه الصفات لله، لأن إثباتنا لها يستلزم أن يكون أو أن يكون الإله ذوات متعددة. فهذا النفي منهم لهذه الصفات استلزم أن الإله لا وجود له، أو أن هذا الإله لا يمكن أن يوصف بصفة. وإذا سألناهم إذن كيف تظهر آثار هذه الذات، قالوا تظهر آثار هذه الذات من خلال المخلوقات التي برزت فيها تلك أو تلك الصفات أو آثار تلك الصفات، وكان هذا القول هو القول بالحلول. يعني إن الله سبحانه وتعالى لما كانت ذاته غير قائمة حيث لا يمكن اتصافها بصفة، كانت ذاته إنما تظهر وإنما تعرف من خلال مخلوقاته، من خلال هذه المخلوقات. ولذلك كان هذا هو القول بالحلول. يعني كيف تظهر من خلال هذه المخلوقات؟ قالوا على أحد ضربين: إما أن تكون حلت في ذوات المخلوقين، وإما أن تكون اتحدت مع ذوات المخلوقين. وهذا هو القول بالحلول والاتحاد الذي انتهى إليه من قال به. واضح؟ قال هنا يريد أن يقول قضية، قال: أما توحيد الربوبية، أما توحيد الربوبية فهذا التوحيد يكاد يتفق العالم كله على إثباته لله، سواء كانوا كفار أو كانوا مسلمين، حتى المانوية، وحتى من قال إن للعالم إلهين أو صانعين هم يعترفون بتوحيد الربوبية، لأنهم يميزون بين الإلهين ويجعلون أحد الإلهين أفضل من الآخر، فيكون الإله الأفضل هو إيه؟ هو الرب. ولذلك قال: وأما الثاني وهو توحيد الربوبية، كالإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. يقول: وهذا التوحيد حق. يعني هذه المسألة التي أجمع عليها العالم واتفقوا عليها وهي حق، لكنها لا تكفي في إدخال الإنسان في الإسلام. توحيد الربوبية لا يكفي، وإن كان مطلوبا والناس اهتدوا إليه بفطرهم، إلا أنه غير كافٍ. وإنما الله سبحانه وتعالى أوقعه في نفوس الناس وجعله في نفوس الخلق. لماذا جعله؟ بمثابة الوسيلة وبمثابة المفتاح. فكل من أمعن النظر في توحيد الربوبية فإنه سيصل به إلى توحيد الألوهية. ولذلك يقول العلماء إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، كما نقول نحن إن صفة كذا تستلزم كذا لأنها تقودها ولأنها توصلها إلى توحيد الألوهية. فالله سبحانه وتعالى من لطفه ومن رحمته بالكون أنه جعل كل المخلوقات تعترف بتوحيد الربوبية، وأن هذا الكون له إله واحد لا غير. ولهذا قال وهو حق لا ريب فيه، إلا أنه ليس غاية وإنما هو وسيلة. ولذلك أخطأ من ادعى ومن توهم ومن ظن أن توحيد الربوبية غاية. ولذلك يقول وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام، وطائفة من الصوفية. وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، فالناس كلهم مجمعون عليه، لكن منهج السلف فيه أنه وسيلة وليس غاية، ومنهج بعض الخلف فيه أنه غاية. فمن توهم أن توحيد الربوبية غاية فقد أخطأ، لأن إيمانك بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت هذا لا يكفي في دخولك في الإسلام، ولا يكفي في رفع الحجة عنك، لأن الله يقول لك ما دمت عرفت أنه هو الخالق إذن فلما لم تعبده، وما دمت عرفت أنه هو الرازق إذن فلما لم تطلب منه الرزق، وما دمت عرفت أنه هو المحيي فإذا لم تطلب منه، وما دمت عرفت أنه هو المميت إذن فلما، وهكذا. إذن فتوحيد الربوبية هو وسيلة إلى توحيد الألوهية لأنه يستلزمه. ولا يكون حجة على من لم يصل إلى توحيد الألوهية؟ قد يكون، نعم يكون حجة، لأنه عرف جزءا أو شيئا من التوحيد لكنه لم يعمل بلازمه. قال وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. يقول وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون. فرعون بالرغم من أنه ادعى أنه هو الرب وأنه لا إله غيره، ومع ذلك كان مستيقنا في نفسه أن للكون إلها وللكون ربا. ولذلك قال وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، وقد كان مستيقنا به في الباطن، أي كان عالما به في الباطن. هذا ما تتضارب مع قوله كما قال له موسى من القلوب مفتورة؟ لا، ما يتضارب، يقول بديهة إجماع، يعني الناس مجمعون على إثبات وجود الله. حتى فرعون الذي ظهر ادعى أنه يقول ما فيش إله، هو في الحقيقة في قرارة نفسه معترف بوجود الإله، لأن موسى قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا لما قال فرعون أمام الناس، لما سأل موسى، لما جاءه موسى به هو وهارون والله أرسلهما إليه وقال لهما قولا له قولا لين لعله يتذكر أو يخشى، لما قال له إنا رسل ربك وإنا مرسلون من عند الله.